لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن السياحة أنواع متعددة في معانيها ومقاصدها، في أحوالها ومظاهرها، وقد أثنى الله عز وجل على نوع منها في كتابه بذكر السائحين والسائحات، فقال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. وأما السائحات فقال الله عز وجل: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. والسياحة في قول أكثر المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، السياحة في كتاب الله يقصد بها الصيام، عبادة الصوم، كما قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال رضي الله عنه: كل ما ذكر الله عز وجل في كتابه السياحة فهم الصائمون. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة الصيام، سياحة هذه الأمة الصيام. فمعنى قول الله عز وجل السائحون أي الصائمون، السائحون الراكعون الساجدون أي الصائمون المصلون، عابدات سائحات، عابدات أي يتقربن إلى الله عز وجل بالعبادات الفعلية كالصلاة والذكر مثلا، سائحات أي يتقربن إلى الله عز وجل بترك الملاذ والشهوات كشأن الصائم، يترك طعامه وشرابه وشهوته تقربا إلى الله عز وجل. فهذه سياحة هذه الأمة، وهذه الرحلة المباركة لهذه السياحة المباركة تبدأ ذروتها في شهر شعبان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصومه كله إلا قليلا، والصوم في شعبان كالسنة القبلية لشهر رمضان. ثم يأتي بعد ذلك أفضل الصوم على الإطلاق وأعظمه، وهو صيام الفريضة في شهر رمضان. ثم يأتي بعد ذلك الست من شوال، وهذا كالسنة البعدية لرمضان. ثم تأتي الأشهر الحرم المتواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والصوم في الحرم أفضل من الصوم في غيرها، ويتأكد هذا في عشر ذي الحجة وخصوصا في يوم عرفة. ثم يأتي بعد ذلك أفضل صوم النافلة وأشده استحبابا على الإطلاق، وهو الصوم في شهر الله المحرم. الصوم في شهر الله المحرم أفضل التنفل على الإطلاق، حتى فضله بعض أهل العلم على الصيام في عشر ذي الحجة، فخصوا الصوم من سائر الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، قالوا هذا في كل الأعمال الصالحة إلا الصوم، فهو في المحرم أفضل منه في ذي الحجة. لماذا؟ لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد المكتوبة صيام شهر الله المحرم، فأطلق صلى الله عليه وسلم الفضيلة في التنفل بالصوم لشهر شعبان، لشهر المحرم. أفضل الصيام بعد المكتوبة صيام شهر الله المحرم. هذه الرحلة المباركة، هذه السياحة المباركة التي تستغرق 6 أشهر من شهر شعبان حتى تبلغ أفضل الفضيلة في التنفل بالصوم في شهر المحرم، الشهر الذي ننتظره غدا أو بعد غد إن شاء الله عز وجل، يهل علينا هلال شهر الله المحرم. وقد ذكر بعض أهل العلم ونبهوا على مناسبة اختصاص الفضيلة للصوم في هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم. قالوا إن هذا الشهر هو الشهر الوحيد الذي يضاف إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، فلا يقال في غيره من الشهور شهر الله، أما هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شهر الله المحرم، فأضافه إلى الله، هذه إضافة اختصاص وتشريف وتعظيم. قالوا فناسب أن تكون العبادة الفاضلة فيه هي العبادة المختصة بالله من دون العبادات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله عز وجل الصوم من دون سائر الأعمال الصالحة وأضافه إلى نفسه، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكان هذا الشهر المختص بالله المضاف إلى الله يستحب فيه استحبابا شديدا أن يكثر المسلم فيه من العبادة التي اختصها الله لنفسه، عبادة الصوم، وخصوصا في عشره الأول. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا، أي السلف السابقين، كانوا يفضلون أو يستحبون 13، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم التي تنتهي بيوم عاشوراء. العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة، والعشر الأول من شهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، والصوم فيه حري أن يلازمه المسلم. في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء. وفي رواية أخرى: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله عز وجل في صوم يوم عاشوراء أن يكفر السنة الماضية. هذا الاستحباب الشديد للصوم في شهر الله المحرم يضاف على ما في فضيلة الصوم أصلا من التقرب إلى الله والتزلف إليه. فالصوم من أعظم الحسنات وأجل القربات، ولا يعدله شيء من الأعمال الصالحات، جنة من النار وباب من أبواب الجنة، وهو الشفيع لصاحبه يوم القيامة. حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. قال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: فإنه لا عدل له، أي لا يعدل ثوابه شيء من الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. الصوم جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما واحدا من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. قال: فيشفعان، أي تقبل شفاعتهما فتنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة. هذا شأن الصوم في كل وقت، فرضاً كان أو نفلاً، صيفاً كان أو شتاءً، في شهر الله المحرم أو في غيره من الشهور. فما بالك بالشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد المكتوبة شهر الله المحرم. وإن كان هذا في الحر، في الصيف حيث يطول النهار ويشتد الحر، فبخل لأصحاب هذه العبادة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على سرية في البحر، فبينما هم في السفينة قد رفعوا الشراع، إذا بهاتف يهتف من فوق الشراع. الهاتف ما يسمع صوته ولا يرى شخصه. إذ سمعوا هاتفا يهتف من فوق الشراع: يا أهل السفينة، قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال له أبو موسى أمير السرية، قال له أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا، يعني لا نستطيع الوقوف نحن في البحر، أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. أن أرويه يوم العطش في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني عن كعب الأحبار، قال الله عز وجل لموسى: إني آليت على نفسي قبل أن أخلق الخلق أنه من أظمأ نفسه لي أن أرويه يوم القيامة، أن أرويه يوم القيامة جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا. في كتاب الجوع لابن أبي الدنيا أنه مكتوب في السفر الأول: طوبى لمن عطش نفسه لله ليوم العطش الأكبر، وطوبى لمن أظمأ نفسه لله ليوم الظمأ الأكبر. في طبقات ابن سعد الكبرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى ابنه عبد الله فقال: يا بني، عليك بخصال الإيمان. فقال: يا أبتي، وما هن؟ فعد له 6 خصال بدأها رضي الله عنه وأرضاه بقوله: الصوم في شدة أيام الصيف. هذا من خصال الإيمان. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صفة الصفوة في ترجمة امرأة كانت مولاة لإبراهيم النخعي وهو من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كانت هذه المرأة تتحرى اليوم الشديد الحر فتصومه، فسئلت عن ذلك فقالت: إن السلعة إذا رخصت اشتراها كل واحد. تعني رحمها الله أنها تؤثر من الأعمال ما لا يستطيعه إلا أفذاذ الناس، أفرادهم وقلتهم،